أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضي الله أمرا يا فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وكل كانوا ظالمين إن شر الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما Yeah!

صدق الله العظيم.